تقدير الليل تسهرني علشان انا افيق دايما محيرني علشان ليش عمري معك يا حبيبي حرام لا سلام ولا حتى كلام عمرنا أيام أحلام بتمر علشان